في خلقة الإنسان، أنه يحب الخير ويكره الشر. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. ولم يقول يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة. وقد قال الله في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم اجتالتهم الشياطين فصدتهم عن دين الله. فالإسلام جاء يكمل الفطرة ولم يأتي بما يناقضها. ففي الإسلام كمال الفطرة التي فيها الإنسان، وفيه نماؤها وقوتها وإحياؤها وسلامتها. وكل ما سوى الإسلام فهو هدم للفطرة، إما هو تهويد وتمجيس أو تمجيس أو تنصير. ولهذا من يربي الأولاد والناشئة والتلاميذ على الإسلام فهو يربيهم على الفطرة التي فيها، التي أصلها الله فيهم، وسيجدهم سهلين مرنين مستجيبين. لما تحدث الناس بالدين الصحيح فإنهم يستجيبون لك، أما تحدثهم بالموضوع وتقص عليهم الخرافات والبدع فبعضهم يستجيب وبعضهم لا يستجيب. الذي يربي الناس على الدين الصحيح، أحاديث صحيحة، الآيات القرآنية، تفسير الصحابة، فإنه يجد في العباد من يستجيب، كثير منهم من يستجيب له، لأنه يوافق الشيء الذي غرزه الله فيهم. ومن يربي الناس على غير الإسلام فإنه يربيهم على الحيلة، يربيهم على المكر، يربيهم على على على على الخبث، وسيجد صعوبة في تعليمهم. أعطيكم مثال: لو أن شخص دق الباب وقال للولد، خرج له الولد وقال له: ناديني أباك. فجاء الابن إلى الأب وقال له الأب: قل له أبي غير موجود. فإن الابن سيقف ويقول له: أنت موجود، كيف أقول له أنت غير موجود؟ لكن لو قال له: قل له أبي نائم، وكان نائم، فسوف يذهب بسرعة يقول له أبي نائم. لكن كون أبي غير موجود سيعلمه الكذب، وسيذهب الابن ويفكر لماذا أبي يقول هذا ويتناقض، إلا أن يضربه أو يزجره أو يهدده، وهكذا يميت فيه الفطرة، يخالف الفطرة. فسيتعلم الابن المكر والحيلة والخبث والكذب والخداع. لكن لو ربيته على الإسلام وربيته على الفطرة فإنه يستجيب، قال: هذا أمرنا الله به، والله إذا فعلنا جازانا خيرا، وإذا لم نفعل يجازينا شرا. فإن الابن يستجيب، قد تعلمه مسألة عقائدية في أول الأمر وتبني عليها الأوامر والنواهي، هتصير كل الأوامر والنواهي مبنية على تلك العقيدة التي رسختها فيه ونميت الفطرة بها. الشاهد أن أعداء الإسلام يربون أبنائهم على غير الفطرة، فهم يربونهم على الحيلة، بالحيلة، على الحيلة وبالحيلة. ولذلك يحتاجون جهودا، ويحتاجون كذبا، ويحتاجون إلى أن يستعملوا الحيلة والكذب والمكر والخبث، وبعد ذلك سوف تغطى الفطرة وتموت في هذا الشخص، ويصير خبيثا مثل أبيه، يصير يهوديا مثل أبيه ونصراني مثل أبيه. أضرب لكم مثالا: الروافض عليهم من الله ما يستحقون، ماذا يفعلون؟ يشترون لعبة للولد الصغير، يشترون له لعبة، حتى إذا تعلق الولد بهذه اللعبة يخفونها ويذهبونها، يصير الولد يبكي: أين لعبتي؟ فيقولون: أخذها بكير، أخذها عمير. من بكير ومن عمير؟ يقولون: هذا بكير هو الذي قتل الحسين، جدنا الحسين. فيربون فيه كراهية أبي بكر الصديق وكراهية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأبناؤهم ينشئونهم على الرفض وعلى التشيع، فيصير هذا الابن من نشأته يكره أبا بكر لأنهم كذبوا عليه وقالوا أبو بكر هو الذي سرق لك اللعبة، ويصير أي أمر يريد يعني يصيب الولد يقولون تدري من فعل بك هذا؟ هذا بكير، هذا عمير، هذا معاوية، هذه عائشة. ولذلك تجدونهم يسمون الأشياء التي يكرهها الناس يسمونها بأسماء الصحابة الذين يكرهونهم، أبي بكر، عمر، عثمان، معاوية، عائشة، أبو هريرة. لكن الإسلام لو حدثت به التلاميذ وحدثت به الأبناء وحدثت به الكفرة الملاحدة وحدثتهم وخاطبت الفطرة فإنهم يستجيبون لذلك. واحد من دخلوا الإسلام قيل له كيف عرفت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول يعني هذا من الذين كانوا يعتنون بالعلم الدنيوي والرياضيات والفيزياء والتحاليل وغير ذلك، لأن هذه أشياء منطقية توافق العقل الصريح. قيل له كيف عرفت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فعرض على العقل فقال العقل ليته لم يأمر به، وما نهى عن شيء فعرض على العقل فقال العقل ليته لم ينهى عنه. كلها موافقة لصريح العقل، صحيح المعقول موافق لصريح الصحيح المعقول، صريح المعقول موافق لصحيح المنقول. فالعقل السليم يجد هذه الأحكام موافقة للعقل. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقنعنا بضرورة أداء الصلاة في وقتها، قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر عذب، نهر مغمور، عذب حلو، بباب أحدكم يستحم به منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. لما تعرض هذا الشيء على العقل يقول لك العقل نعم والله أنا من الصباح وأنا نذنب، إن لم أترك الأمر فعلت الحرام أو فعلت المكروه أو ضيعت، فأنا مذنب وأستحق أن أدخل حماما أغتسل فيه من هذه الذنوب. فالصريح المعقول يوافق صحيح المنقول. ولذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل، درء، مستحيل أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. وإذا رد العقل إذا شفت العقل رد شيئا من الإسلام فمعنى ذلك أن هذا العقل فاسد، لفساد العقل. ولما تنظر إلى فروع الإسلام وأصوله تجدها توافق الفطر وتراها صالحة لكل زمان ومكان، فأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار القرآن كلها صدق وأحكامه عدل. قال تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أخبار عظيمة وجليلة أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله له وما كنت بجانب الغربي وما كنت بجانب الطور وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وما كنت تخطه بيمينك. فالعلوم الحقة، العلوم يعني الرياضية والفيزيائية والطبيعية، توافق يعني النصوص الشرعية. والمحققون يقولون كل علم دنيوي قد دل عليه الإسلام، علمه من علمه وجهله من جهله، وكذلك أوامره كلها أوامر الإسلام كلها عدل. الله عز وجل يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقولون هذه أجمع آية في القرآن الكريم، أجمع آية في القرآن الكريم دلت على ما دل عليه القرآن الكريم. إن الله يأمر بماذا وينهى عن ماذا؟ وما هو القرآن الكريم؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهو يعظنا لعلنا نتذكر. فأحكام الشريعة كلها إنما شرعت لأمرين، إما لدرء المفاسد لإبعاد المفاسد، وإما لجلب المصالح، كوننا نتوضأ 5 مرات، كوننا نصلي 5 مرات، كوننا نصوم شهرا في السنة، كوننا نحج مرة في العمر، كوننا إذا بلغ المال مقدارا نتصدق به، نتصدق بالزائد لأن أو بمقدار منه، لأنه حق للسائل والمحروم، حق ما تتأخر فيه، ما تقول حتى نقضي مصالحي، أنه ليس حق، يعني ليس لك في ذلك حق. إذا كنت تتمتع به فإنما تتمتع بعشاء وغذاء ودواء المساكين، هذا حق لهم حجزته عليهم، وإذا أديته إليهم بدون مزية من عندك، وما تقول لهم ادعوا لي ربي، ولا ترى أنك تفضلت عليهم بدون مزيتك، بمعنى بدون من منك ولا أذى، هذا حق فرضه الله لهم. وهذه حكمة، وذكرنا من الحكم حكم الزكاة وحكم الحج وحكم الصوم وحكم الصلاة، وذكر المصنف جملة وقال ما تطيقها المجلدات، مصنفات الكبرى ما تطيق حصر هذه الفوائد وهذه الحكم. لماذا فرض الله ذلك؟ لماذا أعطى الله للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بأحكام المحاربين قطع الطرق؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قطاع الطرق الذين يبيعون المخدرات والمهلوسات والحبوب المخدرة، أمر الله تبارك وتعالى بقتلهم وعدم إبقائهم في الأرض، لأنهم مفسدون ولأنهم سيفسدون المجتمع. وأنتم ترون انتشار المخدرات بأنواعها في بلدان المسلمين المتقدمة والمتخلفة، وأن هذا داء لا يسلم منه لا الفقراء ولا الأغنياء. تجد الناس لا طعام لهم ولا عشاء لهم، والرجل لا بلاغ له في تسيير أهله ولا نفقة أهله، وتراه يفكر كل التفكير من أجل المخدرات، من أجل اقتناء المخدرات، ولو يسرق ولو يكذب ولو يقتل ولو يهدم بيته ولو يبيع عرضه ولو يعني يقطع الطريق يقتل الناس من أجل المخدرات. ولذلك لو قتل هذا المخدر أو قطعت يده ورجله من خلاف ويصير عبرة، فإن الناس كلهم ينزجرون. فقواعد الشرع تجلب المصالح وتدفع مصالحها وتدفع المفاسد. أسأل الله أن يهيئ لي هذا الدين من أمره رشدا. قال رحمه الله: ما جاء به الدين من الجهاد والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، فإن الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين وعلى رد دعوته، وهو أفضل أنواع الجهاد، لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض نفسية. ومن نظر إلى أدلة هذا الأصل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أعدائهم عرف بلا شك أن الجهاد يدخل في الضروريات ودفع عادية المعتدين، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاح واجتناب نواهيه التي هي شر وفساد، وكان أهله ملتزمين لهذه الأمور، ولكي لا تزين لبعضهم نفوسهم الظالمة التجرؤ على بعض المحرمات والتقصير عن أداء المقدور عليه من الواجبات، وكان ذلك لا يتم إلا بأمر ونهي بحسب ذلك، كان ذلك من أجل محاسن الدين ومن أعظم الضروريات لقيامه، كما أن في ذلك تقويم المعوجين من أهله وتهذيبهم وقمعهم عن رذائل الأمور وحملهم على معاليها. وأما إطلاق الحرية لهم وهم قد التزموه ودخلوا تحت حكمه وتقيدوا بشرائعه، فمن أعظم الظلم والضرر عليهم وعلى المجتمع خصوصا الحقوق الواجبة المطلوبة شرعا وعقلا وعرفا. المصنف في هذا المثال السادس يتكلم على أمرين، يتكلم على حكمة الجهاد أنه ذروة سنام الإسلام، وحكمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا كثير من الناس يسيء الفهم فيه. ومن ينظر في هذا الأمر يعني الجهاد من حيث تشريعه وضوابطه وأحكامه وحكمه، ينظر ذلك في قواعد الإسلام، قواعد الشريعة، أدلة النصوص وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد أن الجهاد شرع لحكم تدل على حسن الإسلام، وأنها قيم تسعى لصلاح العباد ودفع الضرر عنهم. فالآيات ليس فيها أمر بالظلم ولا الاعتداء، وليس هناك تشريع للجهاد من أجل أغراض شخصية ولا عصبية ولا قبلية ولا طمع ولا جشع. وما خالف ذلك من بعض المنتسبين إلى الإسلام وسموه جهاد فهو إفساد في الأرض. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه صلاح للعباد ودفع للضرر عنهم، فتحتاج الأمة إلى من يراعي مصالحها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بدون منكر. والذي ينظر في هذا يرى أنها كلها حكم وعدل، ومن ينظر في نصوص السنة يجد أن هذا من حسن الإسلام وبهائه وجماله وكماله. وإذا خرج أصحابه عن ضوابطه وأحكامه وحكمه صار ضربا من ضروب الفساد والإفساد في الأرض. الله عز وجل جعل الأرض للعباد للإصلاح وليس للإفساد، قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكلمة الأرض ذكرت أكثر من 200 مرة في القرآن الكريم، أولها قول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وآخرها يومئذ تحدث أخبارها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها. وبين ذلك 200 مرة تذكر الأرض. بدأها الله عز وجل بقوله تعالى في حكاية عن المنافقين والمفسدين، قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، بمعنى أن كثير من الناس من يسعون في الأرض فسادا، كما قال الله تعالى ويسعون في الأرض فسادا. الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والمفسدون في الأرض ذكرهم الله عز وجل وذكر لهم أحكاما كما كنا نذكر في آية المحاربة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فالواجب أن يكون قصد وإرادة الناس أهل الأرض الإصلاح للإفساد. وبعض المفسدين يقولون نحن مصلحون، بل أكثر من يفسد في الأرض يدعي الإصلاح، ومن ذلك الخوارج سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة، شر من تحت أديم السماء، يفسدون في الأرض فسادهم عريض، كما قال الله تعالى إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالخوارج مفسدون باسم الإصلاح، باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن من أجل أصولهم وقواعدهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعون أنهم يصلحون في الأرض وهم يفسدون، يقتلون الشيوخ والعجائز والولدان. وإذا قلت لهم لما قتلت هؤلاء يقولون أقتلهم ويبعثون على نيتهم، يؤولون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم أهل بغي وأهل عدوان وأهل فساد وإفساد وأصحاب سمعة سيئة للإسلام. باسم الإسلام يسيئون إلى الإسلام ويعطون نظرة سيئة للإسلام ومنها بريء، فهم يسيئون لسمعة الإسلام وهم ينفرون الناس. ولكي يعود الإسلام وعزته بعدهم ينبغي وقت طويل، مثل ما تكون قنبلة نووية تصيب أرض زراعية فيطول الأمر لكي يعود النبات فيها ويعود فيها العيش وتعود فيها الحياة. فهم شر الخلق والخليقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أدركتهم لقاتلتهم قتل عاد وثمود. فهم يستعملون لفظة الجهاد في غير موضعها. وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى في عبارته أن من يعني يخرج عن ضوابط الجهاد وأحكامه وحكمه فإنما ذلك ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: المثال السابع ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإجارات والشركات وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها، فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع وإطلاقه للعباد لاشتماله على المصالح في الضروريات والحاجيات والكماليات، وفسحت للعباد فسحا صلحت به أمورهم وأحوالهم واستقامت معايشهم، وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا بين الطرفين واشتمال العقود على العلم ومعرفة المعقود عليه وموضوع العقد ومعرفة ما ترتب عليه من الشروط، ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام الميسر والربا والجهالة. ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام الميسر والربا والجهالة. فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا، وشهد لله بسعة الرحمة وتمام الحكمة، حيث أباح سبحانه لعباده جميع الطيبات من مكاسب ومطاعم ومشارب وطرق المنافع المنظمة المحكمة. هذا المثال كذلك مثال عظيم من أمثلة جمال الإسلام وحسن تشريع الله تبارك وتعالى، ومن أحسن دينا ممن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وأحسن دينا ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. الشريعة جاءت بإباحة البيوع والإجارات والشركات وأنواع المعاملات التي يتبادل فيها أنواع المعاوضات، بيوع، منافع، شركات، عقود، مزارعة، إجارة، إجارة بمعنى يعني استعمال العمال، جعل، مبادلات، معاوضات، كلها من أنواع البيوع، يدخل في أنواع البيوع وأنواع الشركات. الذي ينظر ويتأمل في هذا الباب، باب البيوع والعقود وما جاء في أبواب المعاملات الأخرى الكثيرة، ونظر في ضوابط الشريعة ونظر إلى المناهي الشرعية، لماذا نهى الله عن الربا ونهى عن الميسر ونهى عن القمار ونهى عن البيوع المحرمة كبيع حاضر اللباد وبيع السلع قبل قبضها وقبل انتقالها، وبيع الحصات وبيع المصارات وبيع حبل الحبالة وبيع عسب الفحل. كل هذه البيوع حرمها الإسلام لحكم، ومن أعظم الحكم لأن هذه البيوع تفسد ذات البين وأصحابها يأكلون أموال الناس بالباطل. فقطع بهذا ذابر الظلم والبغي وأكل أموال الناس بالباطل. ولما تتأمل في هذا ترى محاسن الإسلام، وأنه ضمن للفقير حقه ومعاشه، وأن لا تكون هذه التجارة يتاجر فيها الكبار دون الصغار، بل الحظوظ متكافئة، قد يأخذ الكبير قصا كبيرا لكن الصغير كذلك يأخذ قوت عيشه. فمنعت الشريعة من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام الميسر والربا والجهالة والغش والنجش وبيع حاضر لباد وبيع السلع قبل بدو بيع الزرع قبل بدو صلاحها. واشترط في البيوع معرفة نوع السلعة ولا تكون هناك جهالة، وذكرت شروط البيع، ومنعت من كل أكل أموال الناس بالباطل. فهذا الذي يتأمل فيه يجد أن الإسلام ضمن حقوق الجميع، حقوق الغني وحقوق المتوسط وحقوق الفقير. ومثلا نعطيكم مثال، منع الإسلام من أن يبيع حاضر لباد. ما معنى حاضر لباد؟ الحاضر هو اللي يسكن المدينة، والبادي اللي يسكن البادية. قد يكون للبدوي إنسان يعني يسكن في العروبية في الجبل عنده بقرة يحلبها ويسلت عليها ويطعمها ويعلفها ويجيب حليبها ينزله للمدينة ويبيعها في السوق تاع المدينة. ربما يريد أن يبيع الحليب بأربعين دينار ولا خمسين دينار، يجي واحد يبغى يدير الخير، واحد من الناس يبغى يدير الخير، يقول له أنت راك تبيع الحليب، الحليب الطبيعي الذي الصحي الطازج تبيعه بخمسين دينار، والحليب الذي يكون معلب مثل كانديا مثل كذا مثل الحليب تاع الشكارة هذا يبيعوه الناس بأثمان غالية وغير ذلك، وهو دون حليبك في المستوى، اتركني أنا أبيع لك، أنا أريد أن أفعل الخير. فيأخذ هذا الحليب ويبيعه مثلا مئة دينار، ولا الحليب تاع كونديا راه يدير مئة دينار وهو دون حليبك. فهذا منهي عنه، يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبادي، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا البدوي راهو جاي من العروبية وجاي من الجبل وغير ذلك وسلت وغير ذلك، وراهو عارف روحه باللي 40 دينار ولا 50 دينار تكفيه، لماذا أنت تتدخل وتقول له ما تبيعش بهذه السومة؟ طلع السومة، السومة يعني يعني الثمن راهو رخيص، وهنا في المدينة يمكنك أن هو يريد أن يفعل خير لكنه فعل شر. لما؟ لأن ما منع كثير من الناس من الاستفادة من هذا الرزق. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا مثال واحد. ونهى الإسلام عن بيع الزروع قبل بدو صلاحها. قال الصحابي نهى البائع والمشتري. الزروع مثلا الزيتون ولا التفاح ولا الفواكه ولا أي فاكهة لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، اللي عنده بستان وعنده جنان ما يبيعه إلا بعد ما يبدو صلاح ثلثي البستان. لما؟ لأنه ربما أنت تبيع النوار، تبيع الشجرة مازال فيها النوار ولا جي فيها الحب صغير تاع الزيتون ولا تاع التفاح ولا الخوخ ولا المشماش ولا الكرز ولا أي شيء، وتجي جائحة، تجي عاصفة وتسقط جميع النوار، وهذاك الأخ ذاك الشخص البائع قد أخذ الملايير من الدنانير، والآخر ذهبت عنه الملايير ويشوف الثاني تنعم في القصور وفي السيارات وفي في الرحلات وغير ذلك، وهو يشوف في أمواله، ماذا يفعل؟ يقول خدعني، ولم يخدعه، ولكن هذه كارثة من عند الله عز وجل، يعني شيء رباني قدره الله عز وجل. ولذلك لا يجوز بيع الزروع ولا الثمار ولا النخل النخيل قبل بدو صلاحها حتى يبدو صلاح الثلثين. انظر الحكمة، هذا جمال الإسلام. لما عندهمش الالتزام بالإسلام يبيعها ويقول لك ربما خليه يستعمل الحيلة، يستعمل الحيلة، يقول هو راه طامع خليه يطمع، قادر يربح قادر ما يربحش. فمن جمال الإسلام الانضباط بهذه الأحكام، وهذا من بهائه وجماله وكماله وحسنه الذي يدعو الناس إلى الدخول فيه. ومعلوم أن أغلب إفريقيا انتشر فيها الإسلام ليس بالسيف وليس بالجهاد، وإنما كان يأتي التجار المسلمون فيتعاملون مع أهل البلدان، أهل المغرب وليبيا والجزائر وتونس وإفريقيا، فرأوا فيهم أخلاق غريبة جدا في المعاملات، ليس عندهم غش وليس عندهم تدليس ولا لبس ولا غير ذلك، فدخلوا في الإسلام لأنهم رأوا في غير الإسلام سوى الظلم والبغي والاعتداء وأكل أموال الناس بالباطل. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الهداية وأن نكون هداة مهتدين بهذا الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم وتجاوز عن مسيئهم وعافي صحيحهم وارحم ميتهم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. هذا دعاء جميل، يحفظك الله من كل سوء، ولا سيما أنت محتاج إلى أن يحفظك من هذا الوباء، فقل اللهم، هذا دعاء نبوي صحيح، اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. شو دعاء جامع مانع، قائما وقاعدا وراقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. الوباء خزائنه بماذا؟ بيد الله عز وجل، فتتعوذ بالله عز وجل فتكون قد حصنت نفسك ولقحت نفسك من هذا الوباء. إذا قلت هذا الدعاء دعوت الله أن يحفظك ودعوت الله أن يعيذك، كما رأينا في الدعاء السابق، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا أدعية الكتاب والسنة، وأن يوفقنا للعمل بها، وأن يستجيبها لنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.